أبو أحمد من كربلاء يقول: هل يجوز للمرأة وضع اللولب إذا كانت مضطرة لأن الموانع الباقية تؤثر عليها؟ يجوز للمرأة استعمال اللولب، اللولب واحد من موانع الحمل، يجوز للمرأة استعمال اللولب بشرط إنه ما يلحق بها ضرر بليغ حين الاستعمال، وبعد شنو؟ وبعد إنه يكون ما يستلزم اللمس أو النظر للعورة. عادة المرأة إذا تريد تخلي لولب وين تروح؟ تروح للطبيبة تخلي لولب، هاي الطبيبة ما يصير تلمس عورتها أو ما يصير تنظر إلى عورتها، فوضع اللولب عليه من متوقف وتوقف على اللمس وعلى النظر، إذن في هذه الحالة لا يجوز. نعم في حالة الضرورة إذا كان الحمل يضرب المرأة أو يسبب لها الحمل حرج شديد لا يتحمل عادة، يجوز هنا في هذه الحالة أنه الطبيبة، هاي في حال الاضطرار في حال الضرورة، يجوز المرأة أنه تلمس عورتها أو تنظر، لماذا؟ لأن أكو ضرورة، ما طول أكو ضرورة فيجوز في هذه الحالة، لكن قد ما يتيسر لها موانع الحمل الأخرى. إذا تقدر تستعمل أبرة، تستعمل حبوب، تستعمل موانع الحمل الأخرى، ما يصير بعد تكشف عورتها والطبيبة تنظر إلى عورتها أو تلمسها، أو كان استعمال الموانع الأخرى يضر بها أو يسبب لها حرج، نعم في هذه الحالة يجوز. كل هذا إذا لم يكن اللولب يسبب تلف البويضة بعد تخصيبها، إذا اللولب، طبعا هاي المسألة لحد الآن أهل الخبرة الاختصاص ما يجزمون بها، إنه اللولب هل يؤدي إلى تلف البويضة بعد التخصيب أو يؤدي إلى تلفها قبل التخصيب، لحد هذا الأمر ما محسوم هذا. فإذا كان يؤدي إلى تلف اللولب، إذا كان يؤدي إلى تلف البويضة بعد التخصيب فهذا لا يجوز على الأحوط لزوما، أما إذا كان يؤدي إلى تلف البويضة قبل التخصيب فيجوز استعمال اللولب من هذه الجهة.